السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام وجعل ثواب الصيام تكفير الخطايا والآثام وجعل مثل ذلك ثوابا للقيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلني وإياكم ووالدينا من عتقائه من النار. درسنا كما تعلمون في شرح كتاب الصيام من كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله عز وجل. وقد ذكرنا أننا لا نستطيع في هذا الدرس أن نترجم للإمام مالك رحمه الله عز وجل، ولكن سنذكر بعض المعالم النافعة من حياته رحمه الله عز وجل. فالإمام مالك رحمه الله عز وجل إمام المدينة وعالم المدينة، لقب بإمام دار الهجرة، وقد أجمعت الأمة على جلالته وعلى إمامته، وهو مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري، أبو عبد الله المدني، من تابعي التابعين. أسرته أصلها من اليمن، ثم نزحت إلى المدينة كحال كثير من أسر أهل اليمن. أسرته أسرة علم، فجده مالك يعد من كبار علماء التابعين، وكان ممن يحسنون الكتابة، فكان ممن يكتبون المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه، وكانت له حظوة في زمنه، حتى أنه كان من الأربعة الذين حملوا عثمان رضي الله عنه إلى قبره ليلا. تعلمون أيها الإخوة أن عثمان رضي الله عنه قتل ظلما في داره من بواكير الخوارج، والصحابة ومن حضر خافوا على عثمان رضي الله عنه إذا دفن أن ينبش قبره أولئك الأوباش، فجعلوا دفنه ليلا، وقد انتدب إلى ذلك أربعة، منهم مالك جد الإمام مالك رحم الله الجميع. وكان جمع من أسرته من العلماء الكبار، منهم عمه أبو سهيل، كان من كبار العلماء في زمن عمر بن عبد العزيز، وكان النضر أخو الإمام مالك من طلاب العلم المعروفين، وكان ملازما للعلماء. ومن طريف الأمر أيها الإخوة أن الإمام مالك رحمه الله لما بدأ في طلب العلم كان يعرف بأخ النظر، يقولون هذا أخ النظر. فلما طلب مالك العلم وعرف أصبح النظر يقال له أخو مالك، فأصبحوا يعرفونه بمالك، وذلك لنجابة الإمام مالك رحمه الله عز وجل. الإمام مالك ولد سنة 93 من الهجرة في قرية يقال لها ذا المروة. قرية ذي المروة قريبة من المدينة إلى جهة العيص من ديار جهينة، انتقلت إليها أسرة الإمام مالك من المدينة، والله أعلم لما انتقلت، لكن بتتبع هذه القرية ظهر لي والله أعلم أن هذه القرية كانت عامرة، ولذلك خرج منها عدد كبير من العلماء. ثم انتقلت أسرة الإمام مالك إلى العقيق في أطراف المدينة، ثم انتقل الإمام مالك إلى قلب المدينة واستأجر دار ابن مسعود رضي الله عنه، وكانت دارا كبيرة جدا. وكان الإمام مالك رحمه الله في آخر حياته يدرس فيها، فكان ربما اجتمع فيها أكثر من 400 طالب يستمعون الموطأ من قارئ الإمام مالك رحمه الله. كان الإمام مالك رحمه الله معروفا بالجد من صغره، فكان يساعد أخاه في عمله وهو صغير جدا، ثم استأذن أمه في طلب العلم فعممته وألبسته عمامة وثوبا حسنا، وأذنت له وقالت له اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل العلم، اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل العلم. هكذا كان السلف يعلمون أبناءهم ويقرنون بين العلم والأدب، فإن طالب العلم بحاجة عظيمة إلى الأدب، وإذا لم يقرن بين تعلم الأدب وتعلم العلم ربما عاد عليه علمه بالوبال وأصبح غليظ القلب، لا يحسن فيما يطرحه للناس. وما أحوجنا إلى هذه الطريقة السلفية العظيمة، وهي القرن بين تعليم الأدب وتعليم العلم، فإن أعظم المشاكل التي تقع للمسلمين اليوم في الحقيقة تعود إلى طلاب العلم، وسببها أن بعض طلاب العلم لا يتعلمون الأدب، لا يتعلمون الأدب، فيحصل من ذلك فساد. فجلس الإمام مالك إلى ربيعة الرأي، وكان من كبار علماء المدينة في ذلك الوقت، وكان رحمه الله حريصا على وقته في الطلب، فكان لا يضيع شيئا من الوقت، بل كان يغتنم وقت الغفلة، فإذا غفل الناس وغفل طلاب العلم اغتنم هذا الوقت. يقول رحمه الله شهدت العيد فقلت هذا يوم يخلو فيه ابن شهاب، من كبار شيوخه يخلو فيه ابن شهاب ما يأتيه أحد. قال فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه، فسمعته يقول لجاريته انظري من بالباب، هل في طالب علم عند الباب؟ فسمعتها تقول له هو ذلك الأشقر مالك. ومالك ذكر في صفاته أنه أشقر، وذكر أنه أزرق العينين رحمه الله رحمة واسعة. فقال أدخليه، قال فدخلت، فقال ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك، ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك، قلت لا، قال هل أكلت شيئا؟ قلت لا، قال أتريد طعاما؟ يعني كأنه ظن أن الإمام مالكا أراد الطعام والناس تصنع الطعام يوم العيد، فأراد الطعام فجلس عند باب شيخه. قال أتريد طعاما؟ قلت لا حاجة لي فيه، ما جاء بي الطعام. قال فما تريد؟ قلت تحدثني. قال هات، فأخرجت ألواحي فحدثني بأربعين حديثا. قال فقلت زدني. قال حسبك، إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ. قلت قد رويتها، حفظتها. قال فجذب الألواح من يدي ثم قال حدث، فحدثته بها فردها إلي، أي رد الألواح، وقال قم أنت من أوعية العلم. هذا هو صغير، يشهد له ابن شهاب بهذا. وأول ما طلب العلم انقطع لشيخه ابن هرمز، وما خلطه بشيخ 7 سنين وهو يأخذ عن شيخه. ثم نفعه الله نفعا عظيما بنافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، فحمل عنه علما كثيرا عن ابن عمر من الأحاديث وأحوال ابن عمر وما كان يصنع ابن عمر رضي الله عنهما. قال مبينا حاله، أعني الإمام مالكا، قال كنت آتي نافعا نصف النهار وما تظلني شجرة من الشمس إلى خروجه، فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم أره. نافع رحمه الله كانت فيه شدة، كانت فيه شدة، وكان الطلاب يهابونه رحمه الله، فكان يقول كنت أذهب نصف النهار وما تظلني شمس، بل هو تحت الشمس يقف، يقول حتى إذا خرج أدعه ساعة كأني لم أره، وفي بعض الروايات كأني لم أرده، يعني كأني جاي مار هكذا ما أريده، حتى إذا استقر وهدأ جاءه. قال ثم أتعرض له فأسلم عليه وأدعه، حتى إذا دخل البلاط أقول له كيف قال ابن عمر في كذا وكذا، فيجيبني ثم أجلس عنده. قال رحمه الله وكان فيه حدة، كان فيه نافع حدة، وكان من حرصه يقود نافعا من منزله إلى المسجد، لأن نافعا كان قد كف بصره، فكان يستغل هذا الوقت ويغتنم هذا الوقت بأن يقوده من بيته إلى المسجد ويسمع منه، وهذا من حرصه على طلب العلم. وهذا يا إخوة ينبغي أن يتعلمه طلاب العلم، أن يحرصوا على الوقت. طلاب العلم بعضهم جاء من بلدان بعيدة إلى المدينة، وللأسف نجد أن بعض إخواننا يكون في بلده حيث لا يجد علماء كثر أنشط منه في المدينة، وإذا جاء إلى المدينة يبدأ يضيع وقته فيما لا يعود عليه بعظيم الفائدة والعلم. وكان رحمه الله ينتقي في العلم فلا يأخذ عن كل أحد، ولذلك له كلام عظيم يقول لا يؤخذ العلم عن 4، لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وإن كانت روايته عظيمة، ما دام أنه سفيه ويعلن السفه فإنه لا يؤخذ عنه، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، صاحب البدعة الذي يدعو إلى بدعته ويعرف بها ويحسنها ويزينها للناس ما يؤخذ منها العلم لأنه لا يؤمن. ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني الذي يكذب في حديث الناس فيما بينهم فإنه لا يؤخذ منه العلم وإن كان لا يتهم في روايته. وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، فهو يخبط في العلم ويخلط في العلم، وكان يعظم العلم جدا، كان يقول إن هذا العلم هو لحمك ودمك وعنه تسأل يوم القيامة فانظر عمن تأخذه. إن هذا العلم هو لحمك ودمك، هو لطالب العلم أعظم من اللحم والدم، يقيم به دينه ويعلمه الناس، وعنه تسأل يوم القيامة فانظر عمن تأخذ. وكان شديد العناية بالعلم. قال مالك رحمه الله: قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة شيخه، قال: فحدثنا نيفا وأربعين حديثا، ثم أتيناه الغد فقال: انظروا كتابا حتى أحدثكم منه، أرأيتم ما حدثتكم به أمس أي شيء في أيديكم منه؟ أمس حدثتكم زيادة عن أربعين حديثا، أي شيء باقي معكم؟ قال: فقال ربيعة: ها هنا من يرد عليك ما حدثت به أمس. شيخه يعرفه فيقول: معنا من يرد عليك الأحاديث التي حدثت بها أمس. قال: ومن هو؟ قال: ابن أبي عامر، يعني مالك. قال: هات. قال: فحدثته بأربعين حديثا منها، فاته النيف. قال الزهري: ما كنت أرى أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري. وكان رحمه الله حسن القراءة، فكان يقرأ على الزهري والطلاب يسمعون قراءته. شهد له 70 من أهل العلم أنه أهل للفتوى والتدريس. يقول رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. واسمعوا يا طلاب العلم ماذا يقول في هذه المقولة العظيمة. يقول رحمه الله: ما أجبت في الفتيا حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، يعني أن أفتي. قيل له: يا أبا عبد الله، فلو نهوك يعني ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت أنتهي، لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. لا تتعجل الفتية يا طالب العلم، ولا تبرز رأسك للناس حتى تنضج وتسأل العلماء وتسأل الشيوخ: هل أنا أهل؟ لأن أعلم لأن أفتي، وتأخذ بكلام العلماء. وكان الناس يفدون إليه يطلبون منه الحديث والفقه. قال مطرف: كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية فتقول لهم، يقول لكم الشيخ: تريدون الحديث أو المسائل؟ ماذا تريدون؟ هل تريدون الحديث أو تريدون المسائل الفقه؟ فإن قالوا المسائل يعني الفقه، خرج إليهم فأتاهم على حاله، ما يغير من هيئته شيئا. إذا قالوا نريد الفقه خرج على حاله، وقد كان حسن الهيئة دائما، كان يحب أن يتجمل بالثياب، حتى أن أكثر تركته عندما مات ملابس وأحذية، رحمه الله رحمة واسعة. وإن قالوا الحديث، إذا قالوا نريد الحديث، قال لهم اجلسوا، ودخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ولبس ساجه وتعمم ووضع على رأسه طويلة وتلقى له المنصة، فيخرج إليهم وقد لبس وتطيب وعليه الخشوع، ولا يدرس على المنصة إلا إذا كان يدرس الحديث، إذا كان يقرأ عليه الحديث يعرض عليه، يجلس على المنصة، ويوضع عود في المجلس بخور، فلا يزال يبخر حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا للحديث. وكان رحمه الله إذا عرض عليه الموطأ يلبس أحسن اللباس ويتهيأ ويطرق وهم يقرؤون عليه الموطأ، فلا يتنحنح ولا يعبث بشيء ولا يعبث بلحيته إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله يحرص على أن يفهم الطلاب العلم، فكان لا يكثر عليهم، حزر ما يقرأ عليه في كل يوم أنه لا يزيد على صفحتين. وكان ينتقي لطلابه، فكان لا يحدثهم بكل علمه، وإنما يحدثهم بما ينفعهم. اسمعوا هذه القصة. قال ابن مالك: لما دفنا مالكا، لما مات رحمه الله ودفنوه، دخلنا منزله فأخرجنا كتبه فإذا فيها 7 صناديق من حديث ابن شهاب، ظهورها وبطونها ملأى أي مكتوب عليها، وعنده فناديق مثل الصناديق أو صناديق من كتب أهل المدينة، فجعل الناس يقرؤون ويدعون ويقولون: رحمك الله يا أبا عبد الله، لقد جالسناك الدهر الطويل فما رأيناك ذاكرت بشيء مما قرأنا. ما كان يحدثهم بهذه الأحاديث. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتعلم الانتقاء. ليس كل ما تسمعه من الشيوخ تنقله حتى تنظر فيه، هل هو واجب أن تنقله أو لا؟ فإن كان واجبا نقلته، وإن لم يكن واجبا تخيرت من كلام العلماء ما ينفع أهل بلدك واجتنبت ما يوقع في الفتنة ما دام أنه ليس واجبا. فالإمام مالك رحمه الله مع سعة علمه ما كان يحدث طلابه إلا بما ينفعهم، وكان رحمه الله يعظم الحديث والسنة ويدعو إلى السنة. ولا خير للأمة في كل زمان إلا في عالم يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر الناس بلزوم السنة. هذه الأمة ما عزت إلا بالكتاب والسنة، ولن تعز يوما إلا بالكتاب والسنة، ولن تحمى إلا بالكتاب والسنة. لا خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا في علماء السنة، العلماء الذين يحببون الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقربون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس. كان الإمام مالك رحمه الله يعظم الحديث حتى أنه كان لا يحدث بالحديث وهو يمشي أبدا. يقول ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي من كبار العلماء، يقول: مشيت مع مالك يوما إلى العقيق، وادي العقيق، من المسجد، يعني من هنا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: خرجنا، قال: فسألته عن حديث فانتهرني، وفي رواية: فالتفت إلي وقال لي: كنت في عيني أجل من هذا، أتسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي؟ فقلت: إنا لله. بن مهدي قال: إنا لله، ما أراني إلا قد سقطت من عينه. فلما قعد في مجلسه بعدت منه، فقال: ادنو، ادنو ها هنا. فدنوت، فقال: إنا أدبناك تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي، سل عما تريد ها هنا. وكان يقول كلمة عظيمة ينبغي أن يجعلها المسلم عنوانا له، كان يقول: سمعت ابن شهاب غير مرة يقول: والله الذي لا إله إلا هو لرجل يستفتيني عن شيء من دينه فلا أسرع له بالجواب، يعني أتأنى حتى أبتغي نفسي من أن أحمله على السنة، يعني أتأنى في الجواب وأبحث عن الطرق التي أجيبه بها فأحمله على السنة. قال: أحب إلي من 100 غزوة أغزوها في سبيل الله. يحبون تعليم السنة. قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. جاءه رجل فقال له: من أين أحرم؟ فقال له: أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الميقات. فأعاد عليه مرارا وهو يعيد عليه: أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن زدت على ذلك؟ قال: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال: وما في هذا من الفتنة، إنما هي أميال أزيدها. وفي رواية قال: أحرم من المسجد وإنما هي أميال أزيدها. فقال إن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك أصبت فضلا لم يصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل يا إخوة في إبطال البدع، وليت الذين يفعلون البدع يتأملون في هذا. فإن الذين يفعلون البدع في الغالب عامتهم إنما يريدون وجه الله وقلوبهم طيبة، وإذا قلت له يا أخي هذا الأمر غير مشروع قال يا أخي هذه عبادة، هذا خير، هذا ذكر، إنما هو ذكر أزيده، هب أنه ما جاء في الحديث، هذا شيء أنا أزيده. لو أنهم تأملوا هذه القصة لعرفوا السر، وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يظن أنه يسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل بفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله مع شدته في الدرس، كان شديدا في الدرس يغار على العلم، جاء رجل وسأله فلم يجبها الإمام مالك، فقال ما لك لا تجيبني؟ قال لو سألت عما ينفع لأجبتك. وجاءه قاضي فسأله عن مسألة فأجابه، فسأله عن مسألة فأجابه، فسأله عن الثالثة فقال خذوه إلى السجن، وسجنه يوما لأنه يكثر الأسئلة. مع شدته في العلم رحمه الله كان على خلق عظيم، وهكذا سلفنا كانوا في غاية التسامح فيما يتعلق بحقوقهم. اسمعوا هذا يا إخوة، الإمام مالك رحمه الله ضرب وجذبت يده حتى انخلعت من الكتف وأصبح يحملها باليد الأخرى لأنها كانت مخلوعة، فكان يسير وهو يحمل يده بيده الأخرى رحمه الله رحمة واسعة. وسبب ضربه أنه أفتى أن أيمان الطلاق لا تنفع ولا يقع بها الطلاق. كان الخلفاء يحلفون الناس بأيمان الطلاق، وكان الإمام مالك يرى أن هذا إكراه وأن هذه الأيمان لا تلزم ولا يقع بها الطلاق، فضرب بسبب ذلك. وكان عمره عندما ضرب 53 سنة، يعني رجل ذو هيبة ذو علم تجاوز 50 من عمره يضرب وتجذب يده. هذا كان يفعله الخلفاء في ذاك الزمان، الولاة في ذاك الزمان، فكان من التعذيب أن تجذب اليد حتى تخلع من الكتف، وفعل هذا بالإمام أحمد في زمن الفتنة، غير أن الله هدى الإمام أحمد فأمسك الكرسي بطريقة معينة فلم تنخلع يده من الكتف وإن كان أصيب بشيء في مفاصله. الشاهد، وحمل من الضرب مغشيا عليه إلى بيته، فلما أفاق قال أشهدكم أني جعلت ضاربي في حل، أشهدكم أني جعلت ضاربي في حل، وقال تخوفت أن أموت أمس. يقول لما ضربت تخوفت أن أموت من الضرب، لماذا؟ لأنه يخاف الموت. اسمعوا ماذا يقول رحمه الله، قال تخوفت أن أموت أمس فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه أن يدخل بعض آله النار بسببي. يقول كان الذي خفت منه أمس أن أموت قبل أن أحل الذي ضربني وهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه. لماذا أستحي منه؟ لأن بعض آله قد يدخل النار بسببي، لأنه ظلمني وأنا لم أحله. اسمعوا، بعد مدة وجيزة الوالي الذي ضرب الإمام مالك غضب عليه المنصور وضربه وضرب ونيل منه وأهين، فبشر مالك بذلك، قالوا الذي ضربك، يعني مباشرة الذي ضربه الذي أقام الضرب عليه، قالوا غضب عليه المنصور وضرب اليوم ضربا شديدا وأهين، فقال سبحان الله، أترون حظنا مما نزل بنا الشماتة به؟ إنا لنرجو من عفو الله أكثر من هذا، ولا خير في من لم يؤمن، ولا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر، لا خير في من لا يؤذى في السنة، أما الذي يؤذى في البدعة فهي ظلمات بعضها فوق بعض. بعض المبتدعة الآن، بعض الخوارج القاعدة وغيرهم، إذا سجنوا قالوا سجن الإمام أحمد وضرب الإمام مالك، ولا خير في من لم يؤذى في هذا الأمر. لا والله، هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وهذه من عاجل العقوبة، البدعة شر، لكن الأذى في السنة. جرت سنة الله عز وجل أن دعاة السنة يؤذون ويصبرون. توفي رحمه الله سنة 79 من الهجرة، ألف هذا الكتاب العظيم الموطأ. واسم الموطأ يا إخوة لم يخترعه الإمام مالك، بل كان موجودا في زمنه، كان الناس يسمون الكتب بالموطآت. فابن أبي ذئب وهو من كبار المعاصرين لمالك له موطأ، وابن الماجشون له موطأ، فهذا الاسم كان معروفا في زمنه. وقد قال العلماء إن سبب تسمية هذا الكتاب الموطأ يعود إلى واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الإمام مالك رحمه الله وطأ للناس، أي مهد للناس فيه أصول الأحكام، مهد للناس فيه أصول الأحكام، لأن الإمام مالك رحمه الله حرص في الموطأ على أن يجعل فيه أصول الأحكام التي لا بد منها من الحديث والأثر. والأمر الثاني، قيل لأن الإمام مالكا وطأه أي هذبه، فكان يكتبه في 40 هذا الموطأ كتبه في 40 كل هذا وهو يهذبه وينقيه ويحذف منه، فسمي الموطأ من التهذيب. والأمر الثالث، قالوا سمي الموطأ من المواطأة وهي الموافقة، لأن الإمام مالكا عرض الموطأ على العلماء في زمنه فواطؤوه عليه، أي وافقوه عليه. والصحيح أن الإمام مالكا رحمه الله كتبه ابتداء من تلقاء نفسه، وليس بطلب من أحد، أراد أن يجمع أصول الأحكام، ثم رآه الخليفة فأعجب به. والموطأ له روايات كثيرة جدا، بعضها اندرس وبعضها نقل، وسبب ذلك يا إخوة أن الناس كانوا يفدون على الإمام مالك في المدينة ويسمعون الموطأ بطريقة العرض، يقرأ الموطأ على الإمام مالك والإمام مالك مطرق ويصحح. وسبحان الله، كان له ابن وبنت، فبنته حرصت على العلم وحفظت الموطأ حفظا متقنا، وابنه كان يدخل على المجلس ويخرج وقد أرخى سراويله وأطال سراويله ولا يقعد في الدرس. فالابن الذكر ما كان يهتم، والبنت اهتمت بطلب العلم، حتى يذكر أنها من حفظها كانت تقف خلف الباب وهم يقرؤون الموطأ على الإمام مالك، فإذا أخطأ القارئ وغفل الإمام مالك طرقت على الباب فيتنبه الإمام مالك ويصحح له. فسمع الموطأ من الإمام مالك كثيرا، وله هذه الروايات الكثيرة التي بلغنا منها عدد يزيد على العشرة، وفيها بعض الاختلاف، وأعاد العلماء ذلك إلى أمرين. الأمر الأول أن الإمام مالك رحمه الله كان يهذب الموطأ، ينقي، لأنه يريد أصول الأحكام، فكان يرى حديثا مغنيا عن حديث فيحذف الزائد وهكذا، فيأتي الراوي فيسمع منه ما بعد التنقيح والآخر سمع ما قبل وهكذا. والأمر الثاني قالوا لأن الدرس يحضره عدد كبير وكلهم يكتب، ولربما فات بعضهم بعض الكلام فيسقط في روايته. وعلى كل حال استقرأت الفروق بين الروايات المعتمدة التي وصلت إلينا، فوجد أنها لا تزيد على 70 حديثا، لا تزيد على 70 حديثا. والموطأ له شروح كثيرة، أبلغها وأجملها شرح ابن عبد البر التمهيد، وهناك شروح مختصرة، ومن أفضلها شرح الزرقاني، وأنا أفضل شرح الزرقاني على الموطأ، لأن الزرقاني في الحقيقة لخص شرح عالمين كبيرين، أحدهما ابن حجر، وذلك في الأحاديث التي اتفق فيها صحيح البخاري والموطأ، فإن الزرقاني لخص كلام ابن حجر ولا يكاد يزيد عليه، وما لم يكن في الفتح فإنه لخص فيه كلام ابن عبد البر من التمهيد. ولذلك أنا أقول إن المادة العلمية في شرح الزرقاني تكاد تكون منحصرة من مادتين، فتح الباري وأنعم به من بحر، والتمهيد لابن عبد البر. فهذا ملخص لشرحين عظيمين، فهو نافع جدا في تقريب الأحاديث لطالب العلم. إن شاء الله عز وجل غدا نشرع في الأحاديث المتعلقة بالصيام من هذا الكتاب العظيم، ونشرحها بابا بابا إن شاء الله عز وجل. لعلنا نقف هنا ونجيب عن سؤال أو سؤالين، لأن قد التزمنا أن نقف عند 15 دقائق من أجل أن نترك بقية الوقت للإخوة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، هناك شاب مريض بمرض القلب في ألمانيا، وقال له الطبيب إنك معرض لعملية زرع القلب في أي وقت، ووجد أحد المتبرعين من الكفار يريد أن يتبرع بقلبه قبل أن يموت، فما حكم ذلك؟ سأل الله أن يشفيه. الذي أفهمه الآن من السؤال أن المتبرع يريد أن يتبرع بقلبه حال الحياة، يعني يتبرع الآن وهو حي، فإن كان هذا فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. أما إذا كان المقصود أن هذا الكافر في مرض الموت وقد تبرع له بقلبه في حال وفاته، أي حين ما يموت يؤخذ هذا القلب ويزرع في صدر المؤمن، فالصحيح أن هذا جائز وأن هذا لا يضر. وما قاله بعض أهل العلم من أنه إذا زرع القلب فإنه يزرع بكفره وينقلب هذا الرجل كافرا، هذا ما تثبته التجارب، بل ثبت في بعض الأبحاث بعض التغير في الخلق عند زراعة القلب. أما الدين وأصل الحب ومن يحبهم الإنسان من أهله وأقاربه، فهذا ثبت علميا أنه لا يتغير ولا يتأثر بزراعة القلب، وعليه فإنه يجوز أن يزرع للمسلم قلب متبرع كافر، بمجرد أن يموت ينقل هذا القلب إليه، على الراجح من أقوال العلماء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل صح الأثر عن الإمام مالك أنه لما سأله الرجل عن الاستواء قال الاستواء معلوم إلى آخر الأثر؟ نعم، الإمام مالك رحمه الله كان على العقيدة السلفية، والعقيدة السلفية تعني أن نتمسك بالنصوص بمعانيها الظاهرة، وإذا كان في حق ربنا يكون على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. فجاءه رجل فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأصابته الرحضاء أي العرق رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ما أراك إلا مبتدعا أخرجوه. فقال الاستواء معلوم، أي معلوم ثبوته في القرآن والسنة، ومعلوم معناه في لسان العرب فهمه الصحابة ويفهمه العرب، فهو ثابت معلوم على المعنى المعروف عند العرب على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. والكيف مجهول، ما أخبرنا الله به، والسؤال عن الكيف بدعة، لأن السؤال عما لم يرد في النص بدعة، وإنما يقتصر على النص، ما أراك إلا مبتدعا أخرجوه، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وإنك لتعجب من أحبابنا المالكية الذين يلتزمون مذهب الإمام مالك في الفقه، فإذا جئت إلى العقيدة وقلت له قال لك، قال الإمام مالك، قال لا لا أنا أشعري. وإذا جئت له إلى السنة والسلوك وقلت له الإمام مالك، قال لا أنا تيجاني. فيهجرون الإمام مالك رحمه الله في عقيدته التي هي الأصل، وفي طريقته التي هي على السنة، ويزعمون أنهم يعظمون الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك على عقيدة سلفية، على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه التابعون. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لهم، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على ما يحب ويرضى، وأن يقربنا من كل خير ويقرب الأخيار منا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.